الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اليوم إن شاء الله تعالى سوف نقرأ مسرحية قصيرة لعلي أحمد باكثير. هذه المسرحية تاريخية، واخترناها في المساق ليسهل التعامل معها، لأن التعامل مع نصوص مسرحية طويلة كما تحدثنا أو مشاريع مسرحية طويلة ليس متاحا في بضع دقائق أو في أقل من ساعة. المسرحية كما سنلاحظ الآن سنكلف بعض الطالبات بقراءة الشخصيات وهي محدودة جدا، تمثيل دور الشخصيات قراءة وليس تمثيلا، شخصية المتوكل وشخصية أحمد ابن أبي دؤاد زعيم الفتنة، أحمد ابن أبي دؤاد زعيم فتنة خلق القرآن، وأحمد ابن حنبل بوصفه ممثلا لأهل السنة والجماعة في عصره في القرن الثالث الهجري، في مطلع القرن الثالث الهجري، وشخصية يعقوب الحاجب الخادم يعني. وبعد ذلك نتحدث عنها ببساطة فيما يختص بالشخصيات والزمان والمكان والحبكة والأحداث البسيطة التي دارت فيها، لنستخلص منها مقومات وخصائص فن المسرحية الذي تحدثنا عنه سابقا إن شاء الله تعالى. طبعا الكاتب في البداية يقول: المنظر العام لو أردنا أن نخرج المسرحية، مجلس الخليفة المتوكل وعنده خواص وأصحابه. فجأة يدخل الحاجب يعقوب قصره، يدخل المتوكل القصر، أو يدخل يعقوب ليبلغ المتوكل، هذا ما هو مكتوب في بداية المسرحية. الآن من تقرأ لنا دور المتوكل ويليه تتابع؟ ما وراءك يا يعقوب؟ هذا أحمد بن أبي دؤاد يا أمير المؤمنين، قد جاءوا به محمولا إليك كما أمر، فليدخلوا المخذول هنا. سمعني يا أمير المؤمنين، ضعوه على الأرض وأسندوه إلى ذلك الجدار. السلام عليكم يا أمير المؤمنين. وعلى غيرك السلام. يا ابن أبي دؤاد، هل لك أن تحدثنا عما فعلتموه بأحمد بن حنبل؟ أحقا جيء له بالجلادين فضربوه حتى غشي عليه؟ نعم يا أمير المؤمنين. هل تعتقد أنه كان يستحق كل هذا العذاب؟ ماذا كانت جريرته؟ أبى يا أمير المؤمنين أن يقول إن القرآن مخلوق. أكنت ترى أنه يكيد للدين ويبغي به شرا؟ لا يا أمير المؤمنين، ولكنه أخطأ. وكيف علمت أنه أخطأ؟ أأنت أعلم بالدين وأفقه للسنة من هذا الإمام الكبير؟ يا أمير المؤمنين، ما كنت أنا وحدي في هذا السبيل، لقد كنت مع أبي المعتصم أمير المؤمنين في ذلك. أكان المعتصم أفقه وأعلم من أحمد بن حنبل؟ وكان على ذلك أيضا عمك المأمون أمير المؤمنين. ويلك، الآن المأمون قد شد شيئا من فلسفة يونان، يكون أعلم بكتاب الله وسنة رسوله من ابن حنبل؟ كانت سياسة الدولة يا أمير المؤمنين تقتضي ذلك. أي دولة تعني؟ دولتنا أم دولة خصومنا العلويين؟ بل دولتكم يا آل عباس. أفلم يكن المأمون من الساعين في هدمها؟ ألم يرد أن ينزعها من أيدينا؟ إنك تعلم يا أمير المؤمنين ألا يد لي في تلك السياسة؟ فإني لن أعاقبك عليها، ولكني سأعاقبك على ما ظلمت هذا الإمام الجليل، وعرضته للعذاب طوال حكم المأمون عمي والمعتصم أبي والواثق أخي. إنه كان يتشيع لآل علي أمير المؤمنين. قد فتشوا داره فلم يجدوا فيها أحد من العلويين كما ادعيت علي، زورا منك وبهتانا. لعله كان قد سربه وهربه يا أمير المؤمنين. كذبت أيها المجرم الأثيم، والله لأستصفين ما بقي من أموالك حتى لا يبقى عندك دانق واحد. حنانك يا أمير المؤمنين، ابقي شيئا لأهلي وأولادي، أما كفى ما أخذنا من مالي حتى أصابني هذا الفارج عفاك الله؟ تلك عقوبة الله، وبقي أن تذوق عقوبتي. يا أمير المؤمنين، ليس من العدل أن تعاقبني وحدي فيما حل بابن حنبل. ويلك، أأنبش قبور شركائك المأمون والمعتصم والواثق؟ وهذا ما تريد مني يا لك؟ معاذ الله يا أمير المؤمنين، ولكني أطمع في عفوك أنت كما أطمع لهم في عفو الله وغفرانه. يا أمير المؤمنين، هذا أحمد بن حنبل قد وصل. أهلا به، فليدخل. أتقبل يا هذا أن أحكم أحمد بن حنبل في أمرك ليقضي عليك بما يشاء؟ يا أمير المؤمنين، أنت أرحم أعدل من أن كل أمري إلى خصمي. ألا تريد أن تحتكم إليه؟ إليك وحدك أحتكم يا أمير المؤمنين. فابقى حيث أنت ولا تنطق بكلمة حتى يؤذن لك. مرحبا بك يا أبا عبد الله، أنت عندنا على الرحب والسعة. أصلحك الله يا أمير المؤمنين، ها أنا ذا قد حضرت اليوم إلى قصرك امتثالا لأمرك، فماذا يريد أمير المؤمنين مني؟ عندك لي عتب يا أبا عبد الله، أريد أن أسمعك أن أسمعك إياه. فيما العتب يا أمير المؤمنين؟ أنت تكره أن تغشى مجلسي يا أبا عبد الله. إنما أكره أن أجيئك لغير حاجة يا أمير المؤمنين، حتى لا أشغلك عن ذوي الحاجات من رعيتك. بل كرهت الرحلة إلينا من بغداد. إنما أشفقت من مشقة الرحلة يا أمير المؤمنين، فإني كما ترى شيخ هرم. قبحا لهم، لقد بلغوني أنك تكره لقائي وتتنصل، وإلا لأعفيتك من هذه المشقة. هذا عشان تقطع. أيوة. قبحا لهم، لقد بلغوني أنك تكره لقائي وتتنصل، وإلا لأعفيتك من هذه المشقة. هذا يا أمير المؤمنين مثل الذي بلغك عن داري أني آوي فيها أحدا من أعدائك. أجل، سامحني يا أبا عبد الله، إذ أمرت بتفتيش دارك. قد سامحتك يا أمير المؤمنين من قبل. والهدية التي أرسلتها إليك بلغني أنك استكنفت منها. استنكفت. بلغني أنك استنكفت منها، ففرقتها على الفقراء والمساكين. يا أمير المؤمنين، لقد وجدت هؤلاء أحوج مني إليها، فتصدقت بها عليهم، ما قصدت أن أغضبك. قد أغضبني ذلك يا أبا عبد الله منك. وماذا تركت لصالح ابني يا أمير المؤمنين؟ لقد كان له عذره حين غضب، أما أنت فلا عذر لك. صدقت يا أبا عبد الله، والله لا أسمع فيك مقالة بعد اليوم. حياك الله يا أمير المؤمنين وبياك. إنك سامحتني فيما كان مني في حقك، فهل لك أن تسامح المعتصم أبي وتجعله في حل؟ قد فعلت يا أمير المؤمنين. أحقا يا أبا عبد الله، ما بقي في قلبك من شر علي؟ ولا على أحد ممن آذاني، فقد جعلتهم جميعا في حل. حتى هذا المجرم اللعين؟ ومن يكون هذا يا أمير المؤمنين؟ ألا تذكره؟ هذا عدوك أحمد بن أبي دؤاد. ما هو لي بعدو يا أمير المؤمنين؟ لقد سامحته وعفوت عنه. يعقوب، لبيك يا أمير المؤمنين. احملوا هذا المخذول إلى أهله. يا أمير المؤمنين، حكم أبا عبد الله في أمري. هيهات، قد رفضت ذلك من قبل، فليس لك غير حكمي أنا. حنانك يا أمير المؤمنين، اجعل حكمي إليه. ما خطبه يا أمير المؤمنين؟ ما خطب ابن أبي دؤاد؟ كنت أردت أن أنتقم منه لك، ولكنك عفوت، فأمرتهم أن يعيدوه إلى أهله. أكرمك الله يا أمير المؤمنين، إن الله تبارك وتعالى يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. هذا الذي عذبك يا أبا عبد الله واضطهدك، هذا الذي دفع أبي وعمي وأخي إلى عذابه. اللهم اغفر لابن أبي دؤاد، اللهم تب عليه. وتدعو له يا أبا عبد الله؟ تدعو للعصاة المجرمين؟ اللهم إن قبلت عن عصاة أمة محمد صلى الله عليه وسلم فداء فاجعلني لهم فداء. إن أبا عبد الله لا غنى لنا عن صحبتك، فلا أفلا تقيم عندنا فيه في سر في سر من رأى في سر من رأى إلى ما شاء الله. لو أعفيتني يا أمير المؤمنين وأذنت لي بالعودة إلى داري ببغداد كنت لك من الشاكرين. أترغب عن جواري يا أبا عبد الله أم تشكو من تقصير في حقك؟ سأصدقك القول يا أمير المؤمنين، إني لا أحب لك أن تكون أقسى علي من المعتصم أبيك. كيف يا أبا عبد الله؟ سامني أبوك فتنة الدين أمس، وأنت اليوم تسومني فتنة الدنيا بما يغدق علي وعلى أهلي، وأخشى أن لا أنجو من الثانية. قد فهمتك يا أبا عبد الله، ولك عندنا ما تحب. أبقاك الله يا أمير المؤمنين، ووفقك لكل خير. عظني يا أبا عبد الله قبل أن ترحل عني، عظني موعظة أحفظها عنك يا ما حييت. أحفظها عنك ما حييت. يا عبد الله، السفر قريب والطريق طويل والزاد قليل. يا عبد الله، السفر قريب والطريق طويل والزاد قليل. وينزل الستار. بارك الله فيكن. حقيقة هذا التجسيد غير التمثيلي لمشهد المسرحية جميل وطيب. لو أردنا أن نخرج هذه المسرحية سوف يستخدم فيها الانفعالات بشكل أكبر، ومشاهد صمت أحمد ابن أبي دؤاد عندما حدثه المتوكل وحمله أيضا، كل هذا سوف يجسد على خشبة المسرح. ستجسد أيضا الشخصيات من خلال المظهر العام للملبس في ذلك الزمان. نعود إلى تفصيلات هذه المسرحية كما نلاحظ الشخصيات التي في هذه المسرحية هي شخصيات محدودة. بسم الله الرحمن الرحيم. الشخصيات، من تذكر لي من هي الشخصيات الرئيسة الواردة في هذه المسرحية والشخصيات المحورية التي دارت حولها الأحداث؟ تفضلي. الخليفة المتوكل، جعفر المتوكل، الخليفة المتوكل، أحمد ابن حنبل، ومن كمان؟ يعقوب، أيضا أحمد ابن أبي دؤاد. هذه الشخصيات، وورد ذكر لشخصيات لم تظهر في أحداث وثنايا المسرحية، اللي هو المأمون، جد المتوكل، والمعتصم، صحيح عمهم، جدهم هارون الرشيد، المأمون عم المتوكل، المأمون عم المتوكل، والواثق أخوه. هذه الشخصيات لم تظهر لأن الوحدة الزمانية في داخل الأحداث المسرحية يقتضي التركيز على ما يهم كما قلنا، ومن خلال مبدأ العزل والاختيار في مساق الأحداث ومسارها. كذلك لا ينبغي الخروج عن الإطار الزمني. الزمن الموجود في هذه المسرحية لا يتجاوز مجلس الخليفة، أليس كذلك؟ المكان أيضا، المكان موجود لا يتجاوز مجلس الخليفة، والزمان لم يتجاوز هذا المكان بشيء، يعني خلال اليوم أو بضعة من اليوم دارت الأحداث كلها. ولكن الكاتب استطاع من خلال تجسيد والإشارة إلى بعض الأحداث التاريخية إشارات سريعة أن يمدد إطار الزمن قليلا ليعطينا مساحة عن هذه الأحداث التي سنتحدث عنها بعد قليل كما جسدت من خلال الحوار بين الطالبات التي جسدت الشخصيات المطروحة في هذه المسرحية. المتوكل جاء وريثا للواثق، الأحداث التي دارت هنا. فتنة خلق القرآن كانت فتنة رهيبة استمرت زهاء 17 سنة في عهد المأمون والمعتصم والواثق، ولقي منها علماء وخلق كثير الأذى، حيث إن المعتزلة ويرمز لهم هنا بأحمد ابن أبي دؤاد القاضي المعتزلي الذي تولى القضاء في عهود مختلفة من عهود هؤلاء الخلفاء الأمراء، كان كل من يرفض أن يقول إن القرآن مخلوق يقتل. ونحن نعرف أن هذه فتنة لم يصمد لها إلا من كان علمه راسخا. وقد يستغرب البعض يقول لماذا أحمد بن حنبل وغيره من العلماء لم يقروا بأن القرآن مخلوق؟ لأن قضية القول بخلق القرآن فيها نفي لصفات الله سبحانه وتعالى، لأن الكلام صفة للمتكلم. ولما تناظر العلماء مع أولئك القوم قالوا لهم ما الدليل على أن القرآن كلام الله؟ فذكروا آية وفيها دليل عظيم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كما أن الفصل بين الصفة والموصوف وجعل القرآن مخلوق يلزم أن نقول إن كلام الناس أيضا يشبه كلام الله، لأنه هذا مخلوق وهذا مخلوق، أليس كذلك؟ ودلائل كثيرة أشاروا إليها في الرد على شبهات المعتزلة وشبهات الجهمية التي تولى كبرها أولئك القوم وباتوا ينفون أن الله سبحانه وتعالى كلم موسى إلى آخره من هذه الأوصاف. وظهر عندنا في العصر الحديث أناس لم يتلقوا العلم على العلماء وإنما تلقوه من الكتب، وباتوا يروجون مثل هذه الفتن التي لم يشهدها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا صحابته. حتى إن أحد العلماء أحمد بن حنبل رحمه الله يقول لمناظره: هل هذا علم كان يعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته؟ قال له: لا. قال: ويلك، أيجهله الرسول وتعرفه أنت؟ فخجل واستحى. وقوم كثر ماتوا بسبب فتنة أحمد بن أبي دؤاد، حتى أنه عندما قتل الخزاعي العالم الخزاعي في عهد الواثق بتدبير من هذا الشخص، قال: حبسني الله في جلدي يا أمير المؤمنين إن كان قتل وهو مظلوم، أو إن لم يقتله كافرا. وكانت نهاية أحمد بن أبي دؤاد في السياق التاريخي نهاية تعيسة جدا، حيث أصيب بالفالج وحبس في جلده، كان نصفه لو وقعت عليه ذبابة كأنه نار جهنم، والنصف الآخر لا يشعر به. بينما يحدثنا التاريخ أن أحمد بن حنبل رحمه الله كانت نهايته نهاية مشرفة، وما زال الناس يتناقلون علمه بالآلاف عبر العالم على امتداد العصور. بدأ المشهد بعرض مجلس الخليفة، ثم دخول يعقوب، والمجيء بأحمد ابن أبي دؤاد، وبدأ الحوار يتصاعد فيما بينهما. لأن المتوكل لما بدأ يمسك زمام الأمور بدأ يعيد الأمور إلى نصابها، ويحمي الناس الذين يقولون إن القرآن كلام الله ليس مخلوق. انتهت الفتنة والحمد لله، وبدأ يعيد الأمور إلى نصابها، ويعود منهج أهل السنة والجماعة إلى الناس. وأحمد بن حنبل لو قالها كان الناس على الشبابيك في خارج القصر، قالوا: انظر، لو قلتها لضلت الأمة من بعدي. ظلت الأمة، وبدأ الحوار يتصاعد فيما بين أحمد ابن أبي دؤاد وبين المتوكل. رأينا لحظات التأزم في النفس المنكسرة، نفسية أحمد ابن أبي دؤاد وهو مشلول مصاب بالفالج، ولكنه يرجو العطف، أراد أن يخرج من المأزق بأن يلقي تبعات ما حصل من فتنة على مين؟ على عمه وأبيه، على عمه المأمون وأبيه المعتصم وأخيه الواثق. قال: أفأنبش قبور الأموات يا لكع من أجل أن أنصف هذا الرجل؟ وأمر، طبعا أشار إشارة هو هنا، وأمر بأن تصادر أمواله ويحجر عليها ولا يبقى له إلا ما يسد رمقه. والحوار بدأ يتصاعد تدريجيا كما لاحظنا من خلال توسل هذا الرجل للخليفة. الأزمة التي حصلت الآن حصلت في صرصراع في نفس المتوكل، لأن الذين قادوا الفتنة بدون أن يصرح به لكنه نحن نلمح لمحا، الذين قادوا الفتنة هم عمه وأبوه وأخوه، أليس كذلك؟ هذا صراع، أيبقي على هذا الميراث الذي ورثه عن الأهل في بيت الحكم أم يتجرأ ويتجاوزه؟ فبدأ يتجاوزه. هذا الصراع خرج منه بالانتصار للحق من خلال تصاعد وتيرة الأحداث والحوار الذي دار بينهما. ووصلت الأحداث لحظة الأزمة الحقيقية عندما أدخل وجاء أحمد بن حنبل وجها لوجه مع أحمد بن أبي دؤاد وهو لا يعرفه، يقول أنه من هذا؟ لا يعرف، شيخ كبير موضوع في سريره وهو مصاب بالفالج، من هذا؟ لحظة التأزم، من الذي يحكم؟ أترضى أن يحكم فيك أبو عبد الله؟ أترضى أن يحكم فيك أبو عبد الله؟ لا، لا أرضى بغير حكمك يا أمير المؤمنين. ظنا منه أن الخصم سوف يحكم عليه بعذاب شديد، هذه الأزمة، قال له: طب ما دام ذلك الأمر انتظر، خذوه وعذبوه أو أرجعوه إلى أهله. بعد ذلك عندما صفح عنه أحمد بن حنبل، ونلمح الأبعاد النفسية من خلال هذه الشخصيات التي نتحدث عنها أيضا من خلال الأحداث وتصاعدها دون أن يصف، من خلال تصاعد الأحداث بدأنا نلمح الأبعاد. نفس المطمئنة لأحمد بن حنبل المتسامح، ومن عفى وأصلح فأجره على الله، لا يكن ضغينة لإنسان. تخيلوا 7 سنوات وهو في العذاب، في الفتنة 17 سنة، لكن قضى منها 7 سنوات، يعني زهاء 7 سنوات في السجن والتعذيب، حتى إن الجلاد الذي كان يضربه أحدهم أصيب بالبرص وأحدهم أصيب بمرض، وصار فيهم فتن عظيمة الذين كانوا يعذبون. أحدهم يقول: ضربت أحمد بن حنبل 80 جلدة لو ضربت لفيل لوقع منها، وهو صابر صامن. الرب سبحانه وتعالى يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذه منحة من الله سبحانه وتعالى أن يثبت الإنسان، لأنه لو ضل العالم تضل من بعده أمة، أليس كذلك؟ فكذلك في المقابل من خلال الأحداث لاحظنا النفس المدمرة لشخصية هذا القاضي الذي كان يحكم وتسبب في أذى الناس كثيرا، علماء قتلوا وسحلوا وسجنوا، وكل من كان يقول إن القرآن كلام الله ليس بمخلوق أو قديم ليس بمخلوق كان إما أن يقتل أو أن يسجن إلى آخره من أنواع العذاب. نفسيته كانت وصولية دون أن يصرح بذلك، يريد أن يتقرب إلى الأمراء ويرضيهم على حساب رضا الله، ومن أرضى الناس في سخط الله سخط عليه وأسخط الناس عليه. تخيلوا أين نحن الآن. من أنتم ربما سمعتم عن أحمد بن حنبل 100 المرات في المحاضرات، في الدروس، في الخطب، في الكتب، في كم مرة سمعتنا عن أحمد ابن أبي دؤاد خارج هذه المحاضرة؟ مرات قليلة، وإن ذكر يذكر كما نلاحظ بسيرة سيئة، رحم الله الجميع، لأنه مات على الإيمان، نحن لا نكفره، مات على الإيمان رحم الله الجميع، لكن سيرته سيئة. أما أحمد بن حنبل فعندما يذكر تذكر معه السنة. وأحمد من أحمد؟ رجل من المسلمين تلقى العلم على العلماء وبدأ نار الله سبحانه وتعالى بصيرته. هذه المسرحية تاريخية كما نلاحظ تصاعدت في وتيرة الأحداث حتى وصلنا إلى لحظة الحكم، وتجلت فيها شخصية أحمد بن حنبل المتسامحة، وشخصية أحمد بن أبي دؤاد الطماع الذي كان في يوم من الأيام قوي وقادر إلى آخره، وتجسد خلق العفو عند المقدرة في شخصية أحمد بن حنبل الذي عفى عن خصمه عفوا تاما، وعفى عن الذين أمروا بتعذيبه من الأمراء السابقين، ليس إرضاء للمتوكل وإنما رضا بما قسمه الله له، إرضاء لله سبحانه وتعالى. وهكذا مشينا مع الأحداث حتى كانت الانفراجة. الحبكة الموجودة فيها تسلسل منطقي ما بين مسار الأحداث في داخل إطار الزمان المحدود الذي لا يتجاوز برهة من مجلس الخليفة ما بين دخول أحمد ابن أبي دؤاد وبعده. لاحظوا كذلك الأجواء الصراع التي جسدت هذه الحبكة من خلال الفتنة التي لمح لها الكاتب في الحوار. الوشاة ما زالوا يشون بأحمد بن حنبل أنه يؤوي في بيته أناس من الخارجين على الدولة من العلويين، يشون به، يفتشون بيته، الأحداث فيها تفتيش للبيت لا يجدون أحدا. كذلك يشون أنه لا يريد أن يأتي إلى مجلس الخليفة متكبر على الخليفة، فيأتي البرهان القاطع من خلال الحوار أنه شيخ كبير ولا يستطيع السير إليه. كذلك لما فتشوا البيت لم يجدوا أحدا ممن يدعون أنه يناصره من الأعداء، وهكذا. هذه كلها من محبكات العقدة في داخل الجو الأحداث التي تشدنا، ثم لا يشعر الإنسان معها بالملل. أراد الكاتب من خلال هذه المسرحية التي تدخل طبعا بخياله قليلا في بعض أحداثها، هو أكيد أخذ مسار الأحداث والحادثة التاريخية من البداية والنهاية والكامل في التاريخ وغيرها من مصادر سير الرجال والأعلام والنبلاء وغيرها من الكتب التي تتحدث عن السياق التاريخي للحادثة، ولكن طبيعة الحوار التي دارت بهذا السياق المرتب بالضرورة لم يكن الكاتب جالسا أيامهم، هو تدخل في بعض الأحداث. حتى إني سمعت أن أحمد بن حنبل عفى عن كل من عذبه خلا ابن أبي دؤاد، إن صح هذا التعبير، يكون الكاتب قد أدخل شيئا من رؤيته لما ينبغي أن يكون عليه الواقع، ويروى أنه عفى عنه. هكذا يبقى أننا تحدثنا عن الأحداث بشكل عام، تحدثنا عن الشخصيات. يعقوب لاحظنا أنه شخصية هامشية مساعد، لكنه في السياق التاريخي لازم وضرورة لا يستغني عنه مجلس الخليفة، لأنه لا ينبغي لنا أن نتخيل أن الخليفة بنفسه يقوم ويحضر أحمد بن أبي دؤاد. إذن هذا من تداعيات السياق التاريخي لذلك الزمان، هذا الخادم لابد أن يكون موجود، هو الحاجب على الباب. كذلك شخصية أحمد بن أبي دؤاد المحورية في داخل هذا النص المسرحي، وشخصية المتوكل كذلك محورية، وأحمد بن حنبل. هذه الشخصيات المحورية الثلاثة دارت عليها أحداث النص المسرحي كلها. يعقوب مش محورية دكتور؟ يعقوب مساعد، شخصية مساعدة، حاجب ثانوي، لكن لا غنى للمسرحية عنه. كذلك تحدثنا عن الزمن والمكان وقلنا إنه محدود ليتناسب مع الإطار العام للمسرحية وهي من فصل واحد. لم يقسم الكاتب المسرحية إلى مشاهد. ينبغي، صحيح أنها من فصل واحد، لكن ينبغي للتشويق أن تفصل بعض الأجزاء. يعني مرحلة دخول أحمد بن حنبل ربما لو أخرجناها مسرحيا نعملها بعد الستار الأول، مشهد أول ومشهد ثاني، حتى نبرز أجواء المفارقة ما بين الأحداث التي حلت على رأس أحمد بن أبي دؤاد ولحظة التكريم التي وقعت على أحمد بن حنبل بعد عذاب. لنلاحظ أن السجان المعذب وقع فيما كان يفعله، ومن حفر حفرة لأخيه وقع فيها. شوفوا النهايات، انظروا إلى النهايات بين في المفارقة هنا، في شخصيتين بينهما تناقض صار، شخصية ظالم وشخصية مظلوم. انقلبت الأمور، المظلوم عندما انتصر على ظالمه عفى عنه. ويأتي لنا أناس في العصر الحديث يقولون إن أحمد بن حنبل ظلم نفسه وظلم المسلمين عندما اعتبر مسألة خلق القرآن مسألة من التوحيد، وهي كذلك، وهي من التوحيد، لأن الأسماء والصفات جزء لا يتجزأ من قضية التوحيد. ونحن نعرف أركان التوحيد فيما في دروس العقيدة، الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، ومن ينكرها ويعطلها ويشبهها أحكامه معروفة عند أهل العقيدة وأهل الشرع. نلاحظ إذن السياق العام للمسرحية محبوك حبك جيد، الشخصيات محدودة، حاول لنا يصف لنا بعض لحظات الدخول والخروج وغير ذلك من الأجواء المساندة، الأحداث متسلسلة، النهاية عبارة عن موعظة للناس وللتاريخ. لأننا نقول إن المسرح يتحدث عما ينبغي أن يكون عليه الواقع، وكأنه يقول لنا هكذا كونوا، لنطهر أنفسنا من الحقد والغل، ويقول لنا هكذا كونوا مثل هذا الرجل الذي تعرض لمحنة عظيمة وعذب وقتل أصحابه وأقرانه واضطهد بأبشع أنواع الاضطهادات ثم بعد ذلك عفا. فكونوا أيها الناس كذلك. إذا المسرحية ليست مجرد عرض لأحداث تاريخية وحسب، وإنما فيها عبرة وعظة. ونحن اتفقنا على أن هدف من أهداف المسرح التطهير بإثارة عاطفتي الشفقة والخوف. يعني نحن نتفق في هذه الجزئية مع المسرح الأرسطي الكلاسيكي بأن المتلقي يصل إلى لحظة التعاطف مع مين؟ مع أحمد بن حنبل، وينفر من سلوك مين؟ أحمد بن أبي دؤاد، بهذه الطريقة التمثيلية التي تزرع القيم والأخلاق في نفس الإنسان زرعا متقنا. وهل من سؤال؟ وبارك الله.